يقول السائل: فضيلة الشيخ، من قال لزوجته أنت طالق في الهاتف فقالت ماذا تقول؟ ليسمع والدها ويشهد، فعادها ولا يقصد التكرار، فهل تحسب مرة؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، مسائل الطلاق ترد إلى سماحة المفتي أو إلى الإفتاء، والسبب في هذا أن الناس خاصة في هذه الأزمنة المتأخرة استرسلوا في الطلاق ويحتاجون إلى زاجر، ومن زجرهم أن يشعروا بخطورة هذه الكلمة العظيمة التي تهدم بيوت المسلمين وتفرق بينهم وتنحل بها العصمة. ومن هنا يتساهل البعض، فتجده يطلق أكثر من مرة ويقول طلاق بلفظ، ثم تشهد الزوجة بأنه قال لفظا آخر، فاحتيج إلى ضبط مسائل الطلاق وأنها تكون مرتبطة بجهة معينة حتى ينزجر الناس، وأيضا حتى يعرف حقيقة ما جرى. وقد مرت علي قضايا في الطلاق أعرف أن بعضهم جاء بشهود وقال أنه قال كذا وكذا، وسألت الشاهد هل سمعته؟ قال نعم، قال في المجلس كذا وكذا، وكتبت شهادتهم وأمرتهم أن يكتبوا ما قالوا، ثم ذهبوا إلى جهة أخرى وقالوا غير الذي قيل. مشكلة، هذه مصيبة عظيمة، مسائل الطلاق خاصة عند ضعف الوازع الديني، والبعض نسأل الله العافية يتساهل. الشخص يأتي ويقول أنه طلق امرأته ثم لا يترك مرضا من الأمراض والله عافاه إلا نسبه لنفسه، نسأل الله السلامة. يقول إنه شديد الغضب، وأنه هو في واحد يطلق امرأته وهو جالس يضحك معه؟ طلاق كل ما يكون عند الخصوم، وعند الغضب الذي يوجب عدم وقوع الطلاق هو الغضب الذي يؤثر في نفسية الإنسان، حتى إنه إذا قيل له بعد أن يطلق هل طلقت؟ يقول ما أذكر. هذا هو لا طلاق في إغلاق، استغلق عليه ما يدري السماء من الأرض، ثم خرجت منه هذه اللفظة فيقول له هل تذكر أنك طلقت امرأتك؟ يقول ما أذكر أني طلقتها، من شدة ما هو فيه من الغضب. وهذا موجود في بعض حالات الغضب، أن الشخص لأنه لا يمكن، ما فقه المسألة، فقه المسألة أنه إذا طلق العاقل ألزم بطلاقه. طيب لماذا استثنت الشريعة الغضبان؟ هو الطلاق ما يقع إلا عند الغضب، استثنت الغضبان الذي وصل إلى هذا الحد الذي لا يعي ولا يعرف، وعندها حينئذ يكون أشبه بالمعذور. إذن لو فتح هذا الباب في استرسال الناس وتساهلهم في أمر الطلاق وركوبهم الصعب والذلول يحتاجون إلى ضبط. لكن المسألة التي ذكرت، لو أن شخصا قال لامرأته نذكرها كبحث ونجيب عنها، من باب الأمان أن العلم لا يكتم لطالب العلم حتى يستفيد، لو أن شخصا قال لامرأته أنت طالق، قالت ماذا تقول؟ قال أنت طالق طالق طالق، يريد أن يسمعها الطلاق، فهي طلقة واحدة. لأن من قال قاعدة، من كرر لفظ الطلاق ناويا به التأكيد فهي طلقة واحدة، لو كرروا 100 مرة قال له أبوها طلقت بنتي، قال طلقتها هي طالق طالق طالق طالق، تسمع؟ هذا التكرار الذي لا يكون مصحوبا بما يحتمل التأسيس. لكن لو قال أنت طالق ثم طالق ثم طالق، هذا شيء آخر. ولو قال أنت طالق وطالق وطالق، هذا شيء آخر. تكرار لفظ الطلاق إذا كان على نية الإعلام والإخبار بقصد التوكيد، ولم يكن مصحوبا بلفظ يشعر بالاستئناف والابتداء، فهذا لا إشكال فيه أنه مبني على الأصل أنها طلقة واحدة، والله تعالى أعلم.